ويصلي مع النبي في الكعبة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ودخل مع النبي عليه الصلاة والسلام يومها عثمان ابن طلحة الشيبي الذي بيده المفتاح، ويدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاهما. بلال عذب، عمار عذب، ياسر عذب، سمية عذبت رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ولكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والمقصود ان التعذيب حاصل لما؟ لانهم شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يجرؤ احد الى ان ينال منه شيء، لانه معروف في الوادي. ويوم ان اراد ان يهاجر رضي الله تعالى عنه وارضاه اتى الى الكعبة وطاف بالكعبة ونادى في قريش: من اراد منكم ان تكله امه فليلحقني، انا خارج الى المدينة، الذي يريد منكم ان تبقده امه فليتبعني ليرى ما يرى. ما تبعه احد رضي الله تعالى عنه وارضاه. ابنه عبد الله بن عمر يخبرنا بهذا الخبر: انا رأيت ابي اتى الى جميل ابن معمر وجرى كيت وكيت وكيت، ووالدي اسلم وما بال، وقال انا اتبعت دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ابن عمر، وماذا اقول لك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ ابن عمر صالح تقي، شهد المعارك مع رسول الله في طيبة وغير طيبة. المعارك التي شهدها اختلفوا فيها، واتفقوا على انه لم يشهد غزوة بدر، وغزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، والذي يشهد غزوة بدر من الصحابة له وسام، نيشان كبير. هذا النيشان الكبير ليس نجوم تعلق على العنق ولا على الكتف، وإنما النيشان لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت. هذا الوسام الذي أعطاه الله جل وعلا أهل بدر، وكانوا قلة، عددهم 313 رجل، وما تخلف الصحابة عن الخروج إلا لأنهم ما كانوا يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقاتل ولا يقع قتال، ولذا لم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عمر في يومها صغير، ولو خرج لرده رسول الله. ما شهد بدرا وما شهد أحدا، يعني غزوة أحد، وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة، عرض على سيد الخلق، استعرضهم النبي، وإذا بشباب أو ليسوا بشباب، وإنما هم مراهقون، أعمارهم 13 14 15، تقدموا يريدون الخروج يوم غزوة بدر والخروج يوم غزوة أحد. يخرجون لأي غرض؟ لسلة، يلعبون سلة، يلعبون كرة، يلعبون كيرم؟ لا، يذهبون عند حج الرؤوس والأعناق، وهم يعلمون أن الرؤوس تحج وأن الأجساد تطحن بالرماح وتفتت. هذا سعد بن الربيع رضي الله عنه استشهد يوم أحد وما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، له إصبع فيه بعض الميلان، جاءوا في القتلى يطلبون: أين سعد بن الربيع؟ أين سعد بن الربيع؟ ما وجدوا سعد بن الربيع، جاءت أخته فعرفته ببنانه بإصبعه، وجدوا فيه ما يزيد على 70 طعن برمح او ضرب بسيف، ومع ذلك ابن عمر يريد ان يخرج. واضراب ابن عمر من الشباب

ولا يجارى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل لا يجارى في عمل الخير، عمل الخير لا يجارى فيه. وأعطيك نماذج. النموذج الأول، ابن عمر اشترى نجيبا، بعير فتى جيد ركب عليه، ولما ركب عليه أعجبه، وضع النجيب أبيض، شعره نظيف، سيره لطيف، فنزل من عليه وتصدق به في سبيل الله. قال: أنا عندي قاعدة، إذا أعجبني شيء تصدقت به، ما دام أعجبني هذا النجيب في سيره إذن هو في سبيله، يخرج للحج كما نخرج، وقد أكرمنا الله تعالى بأن نخرج من طيبة، وكان ابن عمر في طيبة، لكن ابن عمر إذا خرج للحج أو للعمرة يريد أن يعتمر في رمضان غير رمضان، عمر عبد الله بن عمر لا يمر عليه الشهر ما ذهب إلى مكة وعاد. إذا أراد الذهاب إلى مكة اشترى بعير وجلله بالحرير وساقه إلى مكة، فإذا وصل به إلى مكة، وصل به مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وانتهى من أعمال العمرة، دعا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الجزار: تعالى انحر هذا في المروة في سبيل الله. أخذ الديباج، أخذ الحرير، جعله سترة للكعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نحن لا نذكر هذا الكلام لإزجاء الوقت ولا لتشريف الأسماع، وإنما نريد أن نحاول بأن نقتدي، بأن نعمل، بأن نتشبه. لا أذهب إلى مكة كل شهر، يا ليتني كل 3 أشهر مرة، ولا أخذ بعير ولا أخذ شيء، وإنما أخذ معي نقد، فإذا ما مررت على فقير محتاج ولو 10 ريال أتصدق بها في سبيل الله. هل هناك مانع؟ هل هو أمر محال؟ لا يمكن. حرام أن أذهب كل 3 أشهر 4 أشهر، وإذا ما ذهبت مثلا أتصدق ب50 ريال 10 ريال، أرى فقير بائس أعطيه؟ حرام يا جماعة، ما يجوز؟ يجوز، ولكن الدنيا ملأت قلوبنا. أنا لو كانت 10 بيد الفقير لو أستطيع أن أخذها وأضمها إليه، تنفع 10 ريال تنفع، لأن القلب معمور بحب الدنيا، بحب هذه العاجلة، وأما الآجلة الله غفور رحيم. هكذا علمنا، وهكذا تعلمنا، وهكذا رأينا، وهذا واقعنا، والله المستعان. ابن عمر يقولون اعتمر 1000 عمرة، اعتمر يعني ذهب إلى مكة بنية العمرة 1000 مرة 1000، لا تظن أنني مخطئ، أنا حافظ، 1000 مرة يذهب ويرجع، يذهب ويرجع، يذهب ويرجع 1000، وأعتق 1000 عبد، وأعتق 1000 عبد، يشتري العبد، العبيد، يوم أن كان العبيد موجودين والرق موجود، اليوم ما في رق، السبب عدم وجود الرق، لأن الرق إنما يكون بسبب الدعوة إلى الله وبسبب الإسلام، ولما لم يكن دعوة إلى الله ولا جهاد في سبيل الله ما كان الرق، وإلا لو قام علم الجهاد اليوم كما قام في أفغانستان قبل أن يحصل ما يحصل، يجوز أن نسترق الأسارة، نبيعهم، نشتريهم، نعتقهم، جائز. الرق عن طريق الدعوة، عن طريق لا إله إلا الله. استرق النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق، بني المصطلق جماعة من العرب بين رابغ ومكة، ومنهم جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها